ربما برضو مرتبطة بنضج للشخص، يعني تلاحظ السينيورز أو اللي يعني عند اللي مفرش اللي توه متخرج جديد صعب يحدد، عنده الدورات هي الواضحة، لكن اللي متطورين اللي أشوفهم يعني أو اللي عنده خبرة سنوات يسأل عن بيئة العمل ويسأل كذلك عن الدورات، لأن طبيعي عن بيئة العمل هو اللي فعلا هو اللي حيشتغل فيها ويقدم. لكن الإشكالية أنه يعني أنه غالبا وظيفتك الأول 5 سنوات خلينا نقول تحدد ترى مسارك بقية حياتك إلى درجة كبيرة، ولذلك في المرحلة هذه إذا ما عرف يعني نضج لاحقا وهو قد تخصص بموضوع آخر أوكي من الصعب جدا أنه يتحرك منه، لأنه الإشكالية هنا أنه أصبح يندفع له مبلغ معين وأصبح له تكلفة، فأنت لو تجيب واحد ثاني توه متخرج وتعلمه أقل تكلفة من الشخص هذا، ففي تكلفة للانتقال من فرع لفرع.